وَرَبْتُ أَذُقُ بَابًا ومنتظرا رضاك ورأس أذبابك أنت المستجاب.

أملي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء ولا تخيب رجاء بي وخذ بيدي ما لي سواك ما لي سواك ما لي سواك وما لي عنك إلاك قطرة من ندى من نداك تروي غني أنا راض أنا راض أنا من الندى بالقليل لمحة من سنة تبعث نفسي وتديب الظلام قلب العديم طال في ساحة طال في ساحة الرجاء دعائي أطلب العفو أطلب العفو يا إله السماء فاعف عني وأنت للعفو أهل وأقل عثرتي وخفف بلائي أنت حسبي وأنت جادي أنت حسبي وأنت جابي ولك الأمر يا إله. ولك الأمر يا إلهي، لم يخب فيك يا كريم وكان حين أمرك يا الله الله الله هو الله رب الوجود ولا معبود إلا سبحانه قد تجلى في تفرده وفي علا وفي نعم عطايا سبحان ذو الجلال الحق رحمة ذو الجلال الحق رحمته ظل قدرته سر مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار رب غفور

وامنحهم ما أنت ترضى. Oh, no. والكل من والكل من فأنت أنت الله في الأرض أم وفي السماء والكل منك فأنت أنت الله يا يا يا من له علت الوجوه علت الوجوه علت الوجوه براسا وهو العزيز ولا عزيز سواه متفرد متفرد بالملك جل جلاله متفرد بالملك جل جلاله مبسوطتان مبسوطتان عن الوجود يدان ربي إذا ربي إلهي دموع العين جارية والقلب تحرقه في أضلع النار والقلب تحرقه في أضلع النار إن ضل قلبي

سبحانك سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من دعا.